ግን ጥሩ ጥሩ ነጥብ የያዘ ነው ያለን። ኦኬ ተከታተሉኝ በደንብ ምን ይላል። በዚህ ነው ትናንትና ያቆም ነው ባለፈው ሳምንት ያቆም ነው እዚህ ነው اتيان الرجل زوجته اتيان الرجل زوجته الى الشيخ سابق السيد سابق بمصحفه اتيان الرجل زوجته يعني بال كمستغا غنينيت يميادرغو متشنو متشنو فرض يميهونبت متشنو يعني بسنت قنو لسوا واجب يميهونبت الى اوكي. قال ابن حزم وفرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته وأدنى ذلك مرة في كل طهور. ابن حزم تلق عالم من عليه يعني كلما يورى بباج الرساس ستتتب بيانس أندقز يجمع واجبونه يسوى حقنه عليه. قدي السنة تكتل علماء دمو اندزيها له أدنى ذلك مرة في كل طهر. كمنا متأهويه نقر بلوسيت أيكوت. قال سبحانه وتعالى فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. الله سبحانه وتعالى من عليه كتتأهروا بهالا كتسأدوا بهالا كتتأبوا بهالا كحيداتشو كتتأبوا إن كربواتشو ويم تغنانيواتشو سلالي بيانس باند بيريد آند جزي واجبون والي. وذهب جمهور العلماء بزو علماء شدوم منالو الى ما ذهب اليه ابن حزم من الوجوب على الرجل اذا لم يكن له عذر كليلو ياو بطهارة عند جزي جمع يسفل لقوال ويم دمو واجب يهون بتلالو. وقال الشافعي لا يجب عليه لانه حق له. شافعي دمو يتلي نقرالو قديتا نو بيه طهاراو بيه فريدو عند بيه ورو مالتنو عند جزي جماع درقات يميبال نقر يلم عليه. لمن فلا يجب عليه كسائر الحقوق يهكو يسو حق نو كفرلقي أدرقوال كفرلقي يتوالنجي واجب نو أن لوم لنشو علماش منالو لا يا شافعي تساستان لهالو يسو مبتال اللميه نقر يسو هم مبتنو من لمن عمت أثنقدي زنبلو بك عند أشان قريت لي أسكمت أثنو يسوى مبتنو يسوى مبتكم هونو بفيت يسوى مبتنو سلزي يهولت مبتسل هوني بيورو عندك أن مقرب اللباتالو. طيب ونص أحمد وأحمد بن حنبل واحد من الأئمة الأربعة من عليه أنه مقدر بأربعة شهور. سبحان الله بأردت عندك أن مقرانية اللباتالو لأن الله قدره في حق المولي بهذه المدة يعني إلى إم يرجو إلى مالت يعني القربم بلو مي ملال لا دلم يعني مستين القربم بلو مي ملال لي سلزي كارات ور بهالا إنما تعلن إلى إم يبانا ولا إلى مالت إني لمستين مسالة والله إني القربشم القنانيشم كالكو اشي كتلبت جن كارات ور بوهالا كارات ور بلا اي فقد لهم اس كارات ور تفقدوال كارات ور جن ويم تلقات ويم جماع ادرك سلازي يهن سلاله الله سبحانه وتعالى بارات ور عند قن نو ميوجببت عليه. وقال الغزالي يبالو تلقو عنهم دمو مناله وينبغي ان ياتيها في كل اربع ليالي يه قرب هو نو يتاينيالي ني በየአራቱ ቀን አንድ ቀን ጅማዕ ማረግ አለበት የሚችል ከሆነ የማይችል ከሆነ ሌላ ጉዳይ ነው። طيب ለምን እንደው በአራት ቀን ያልከው ያ ዓለም فهو اعدل عليه لان القران حديث كانበብن በኋላ ማከለኛው የሚሆነው እሱ ነው لان عدد النساء عليه عند ሰው ማግባት ያለበት የሚችለው አራት ሚስት ናቸው። ስለዚህ አራቱ ሚስት ደግሞ አንደኛዋ ከሶስት ቀን በኋላ በአራተኛው ቀን ነው የሚገባት አይደለም ደው ወንድሞች? ዛሬ ወደ ሳዲያ ሄደ ነገ ወደ ፋጥማ ሄደ ከዛ በኋላ ወደ ሌላ ሄደ ከዛ በኋላ ወደ ሙሽአርፍ ፈትሂያ ሄደ ከዛ እንደገና ይመለሳል ወደ አንደኛዋ በአራት ቀን አንድ ጊዜ ስለሚደርሳት አራት ሚስት ያለው ስለዚህ ቢያንስ በአራት ቀን አንድ ጊዜ መገናኘት አለባት አለ። 4 فجاز التأخير الى هذا الحد وعن محمد بن معن الغفاري قال أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب إيه القصة سموت وندموج بفي تم نقرأ شنو برقن سبحان الله بتعامل ميقر من تنو مكناتهم وند ندفل لقوا عدل لب نا يقبر سقا قرينيونت يميستو حق مهونون إزي يستاوكال من تقني مسلاحشو أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب عندي تسيت نج ودى عمر بن الخطاب فرد بيت مالتو ودى فرد بيت رسمة تاج النامن عليك قالت يا أمير المؤمنين عليكو إن زوجي باليكو عليك يصوم النهار ولق زينهم يصوموا ويقوم الليل ليلي تمسي سقدنهم يادروا وأنا أكره أن أشكوه لكسو سنتقزي مكركوت بيالي لكسو بيبزوق زينو يمكركوت قنال شالكم وهو يعمل بطاعة الله عز وجل منم نقر الله ميودو سرا ميكرو نقر يلم تقي النقي ما شاء الله يا الله سونو بتعام سناني ميكتل متنو بلا بتعام مقوسا لعمر بن الخطاب نقرشو فقال لها عمر نعم الزوج زوجك انديت يمثل بالنوي يهمه هلو مستيام التمنيو على اللتش من دي بلو بقى تناقر سيدنا عمر فجعلت تكرر يا عمر يا أمير المؤمنين ليلت سيسجد لهم يادرو يسعمال تروس رايسرال قرآن سيكران ومولو ما شاء الله ما شاء الله الله ما بتعمي توددنو مديت مسل بالمسلش تلالش طيب سيدنا عمر رمو من الاتال انتي ترو بالنا ونجي انديت يمثل بالنا يازش الى تال كذبوا هلا سيدنا كعب ابن الاسدي يمي بالنا بر كعب الاسدي ازاكو جبلو نبر انقري يا عمر قوادينيانو فقال يا امير المؤمنين انت ما انتبهت اندي تنشو نكعبل يا امير المؤمنين هذه المرأة تشكو زوجها ايا تكسو على شكو ايا كسسسكو نج يا مغوسش كو ادلچ ميستو ايا كسسچو يا مررچو كو نو الو في مبعدته اياها كسوا غا سلم مايتنيا يا چوهت كو نو متنغره حالچو فقال عمر اهو اندزي نو اندي او اذا الو كما فهمت كلامها فقض بينهما انت ندي گداياچو بدم بغبتوال اند گبه انت فرد ست فرداچو علي فقال كعب سيدنا كعب منالو علي بزوجها بالو نامتو تالو بالو أمتا فقال له إن امرأتك هذه تشكوك مستح إياك سسجهن نامن تلاله سقاج نو تقوامن يوم نامن نو تروسو نو ياليش قل إياك سسجهن قال أفي طعام مقبع قدر كلها تندي قالوا لا قال أفي شراب قالوا لا قال فقالت المرأة تناقر يالات انقدي يا سيدنا كعب تناقر استيالات فقالت يا أيها القاضي الحكيم رشده يقول له أنت قاضي بقرآن حكم يمترقو بقرآن يمتفردونا تروق قاضي هنكو ألحى خليلي عن فراشي مسجده يا ودنيا وداجي باليكو مسجد قرآن صلاة يالي بقى الغاتشن تتوالا ليج زهده في مضجعي تعبده يعني عباده يابزا كنقا اي تنيام نا تقاقفن تنتنا ناكم زنبلو لليت سي ساق ديادران كانو سي صوم يادران اندقنا ودى مجلس العلم اندقنا قرآن اني اي اينيم نهاره وليله ما يرقده لتنا كان اي اي اي اي تنيام فلست في امر النساء احمد يا اخي عندك على ثالي بتقام كنجر انت نور نور يتبالو نقر يمشفن الله فلست في امر النساء احمد يا سيتوش قداي بسيتوش قداي متاقن على مسقنه مالج من مالتوانو جمع مالتوانو انا بس يتوش قدائك يا متى نقر إني على مسجنهم ليه لاقن ما شاء الله تقي نقي من آمن بلا مبقوسة شو فقد القضاء يا كعب لا ترده باك سيدنا كعب تروف الرستين نا التسافرين كزي. فقال الزوج تناقر لو دمو كعب لا لمي لا بالو تناقر استي من تملس لهالو. قال زهدني انكو الدنيا نستلان مستين يستلان القا يستلان كو انقر لي زهدني في فرشها وفي الحجل أني امرؤ أذهلني ما قد نزل في سورة النحل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف جلل نيكو انكل فيها ساتان مستين يستلانيكو سورة النحل سكرا سل جهنب سل جنة سل آخرة سل انتنسي سل نقر سورة البقرة سورة العمران سورة النساء سورة المائدة ينقر سكرا الزالي يا حشر يا نشر يا قياما غودكو ارستنيا كوالين سورة عامة سورة والنازعات قصار السور سلا جنة سلا جهنم سلا وقوف بين يدي الله سلا زي تزلن انقلفم ايمطانيم مستما تتاينيم انا لاخره بتشا مسراوكو بزي نو زهدني في فرشها وفي الحجل أني امرؤ أزهلني ما قد نزل في سورة النحل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف وجلل. لكن سيدنا كعب يعني جهل بهون اي بلو يا لك سنبر قاديو ونتنو ونتنو نعم دزي كون منامين. لكن سيدنا كعب عالم ناتشو. فقال كعب إن لها عليك حقا يا رجل نصيبها في أربع لمن عقل فأعطيها ذاك ودع عنك العلل. يزم بلا زهدني زهدني ليليت أخيرا منام تو يراسو يا أخيرا سرانو كمستقاتا قنعينيته جمع مارغ يا أخيرا سرانو إنا إهن فلسفنا توالو إن لها عليك حقا يا رجل نصيبها في أربع لمن عقل باراتك أن أندق زي جمع عند التارقات حق وانوالي فأعطيها ذاك ودع تو مالتنو ودع عنك العلل يهنا قرر يمتامت او انتنو مكنياتوش يمتدردراتشو اندى مكنيات تكبينت اللاتشو. ثم قال إن كعب نميلو إن الله عز وجل قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث وربع فلك ثلاث أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك عندوا دمو عرتنياو كنمو لسوا تروف الجنوي. فقال عمر تعجب عمر فقال والله ما أدري بأي أمريك أعجب بمن دنو مدنك وأنت كعب أمن فهمك أمرهما يهولتم بلنا مستشقرات شو فدفدك وست موتاتنا مرداتنا يميقرم أم من حكمك بينهما ويم يسته فردن ام يادنك هلتم يادنك قالو هلتم بتام يسدنك قالو عليه ان اني على وكوت يسوا شجر طرو بالاغنيش طرو بالاغنيش بيس زفن انت كن شجراچو ماوقه عندو يسدنك نجر نو هلتنيا دومو تككلنياو ميامچ انتن فرد مستته انتن نو. فقال بعدها سيدنا عمر منالو فقد وليتك قضاء البصره سيدنا عمر انذي عينت سوكا غنيه يعني تلك حبت تلك حبت نو من قالو انقدي انت كنيغا قوش بلا تدبك ايهالهو تلك سو تلك قادي يمتونو سونا بل تنسالو يا عراق يا بصرة يا عراق اقرى قجي ادرق ايهالهو تنسلنا هيدالو سبحان الله العظيم باندي تنش نقر سيدنا عمر لنقراتشو النموج عندك ان كصحابة وشو قوش بلو ايه تجعوتو منا من باند قبينو انا من قالي تمن نوالي سيدنا عمر كونو استيت من يوتاچون لسما مندنو متمنيو بزي هاد الدنيا بلو نقراچو اهون عندو صحابي ترسانا اني علي يهن قبي بمولو فرسوش بمولو اللي علي فرسوش بمولو اللي نا بمولو في جهاد في سبيل الله بتقام باچو علي عندو دمو تنسا اني دمو علي يهن قبي بمولو جنزب بتشابي مولا اللي لجهاد في سبيل الله بسطو علي عندو دمو اندزي هلال عندو دمو اندزي هلال أنت سألت أمير المؤمنين أنت من دون متمني وقال إني قالوا رجل مثل أبو عبيدة بن الجراح مثل سعد بن أبي وقاص مثل معاذ بن جبل إن دزي مساسلو ሰው ወንዶች እንዲሰጠኝ አላህን አላህና ጠቅላላ ያገርን መሪዎች እንዳደርጋቸው فقال ايها الناس اذا صلح الراعي صلحت الرعيه ፈረሶች ደድረህ ጥረት ብታደርግ ከጠሩነት በኋላ አሸንፈ አገሩ ብትይዝ ምንም ዋጋ የለውም መሪ ካላገኘ ጥሩ ሰው ካላገኘ ታማኝ ሰው አላህ የሚፈራ ህዝቡን የሚመራ ካላገኘ ከንቱ ነው አለው ዓለም በሙሉ በቁጥጥር ስር ብታስገባው ወረቱ አይደለም ወንድሞች ስለዚህ እኔ የምመኘው እንደ ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል እንደ አቡ ዑበይደተ ኢብኑ ጀራህ እንደ ሰዓድ ኢብኑ አቢ ወቃስ ይህን ግቢ ቢሞላልኝና ያ ሰዓድ ሂድና መስር ላንተ ነው ያ ሙዓዝ የመን ላንተ ነው ያ አቡ ዑበይዳ ኢራቅ ላንተ ነው ብዬ የሁሉም አገር እንትን እንትን አሚሮች እንዳደርጋቸውና ህዝቡ በሰላም እንዲሄዱ ፈልጋለሁ ይላል ስለዚህ ይህ ነው እንግዲህ አንተ ሰውየው አለች አለው ከዓብ ዝም ብለህ ብዙ ፍልስፍና አታብዛ እና ሚስትህ በአራት ቀን አንድ ቀን የሱ ሀቅ ነው አለው ይህ ነገር ወንድሞች ባለንበት ቦታ ባለንበት ዘመን በህብረተሰባችን ብናስቀምጠው ወላሂ ብዙ ቁስልና ብዙ እንትን ያለው ነው እና አንዱ ምን ይለኛል መሰላችሁ በጣም የሴቶች ንቀት አለበት ባለት ዳር ነው እና ምን ይላል ስለ ሴቶች ምናምን ስንናገር በእንትኑ ነው በአንድ ቦታ ነው መሳበልተን እንደዚህ ደግሞ ሴት ምን ምንድነው ምን እስከዚህም ድረስ ለምን ቦታ ተሰጠዋታል ሴት ምን አንተ በቃ የማርካትህ መደበር ነች እሷ ልጆቹ ደግሞ ተሳድጋለች ከዚህ በላይ ምን እንትን አላት ይላል ወላሂ ታው يعني يتمارى سو كونو እንደዚህ ሚለው ስለዚህ አንተ سبحان الله العظيم እንዴት አልኩት አ ሼክ አለኝ ሚስትኮ በቃ ለዚህ አይደለም የተፈጠረችው ቤት ቁጭ ብላ يعني ልጆቹን ተሳድጋለች አንተ በጃጅ ታቆይታ ባልዋን ታረካለች እንደዚህ ይሄን ምናምን አይደለም እንዴ የቱ ፍልስፍና ነው እንደዚህ ሚለው አልኩት እስልምና እንደዚህ አይልም አልኩት ልክ ወለሁነ مثل الذي عليهن الله እኩል በእኩል ነው መብት የሰጣቸው እንዳል መብት እንትኑ ግዴታ እንዳላቸው ልክ መብት ደሞ አላቸው አለ እንዴት እንደዚህ ትላለህ አልኩት እና والله በእኛ ሴቶች በቴሌፎን ከኔ ጋር እስቲ አንድ ሰዓት ብቻ ቆጭ ብትሉ የሚመጣልኝ ቴሌፎን ያን ጸጉር የሚያሸይብ ነገር ነው ብዙ ነገር سبحان الله العظيم يعني ست እንደ ወንድ መብት እንዳላት አያውቁም በተለይ በአልጋ يعني እስከዛን ድረስ እንትን ሰው ስራዬ ብሎ ወይም ሷ መርካት አለባት እንደኔ መሆን አለባት የሚል ነገር የለም ካንድ አመት ነው ከሁለት አመት የነገርኳችሁ አንድ ነገር ነበር ግን ወደ ሌላ ቦታ እንዳንሄድ እንቀጥል ስለዚህ እንቀጥልና ምን ይላል ሼኹ አልኢላ ይላል አሁን በሌላ ነገር አስገባን አልኢላ ይሄ ነው ልገልጸው የፈለኩት ኢላ ማለት ወንድሞች በሸርዓችን ሚስትህ ምለህ አልቀርብሽም ማለት ነው ኢላ ለምሳሌ ሚስትህ ኸዲጃ ከሆነ ያ ኸዲጃ نعم والله ካንቺ ጋር የግብረ ስጋ አላደርግም አልፈልግሽም ብለህ ትምላለህ يقول الإلاء في اللغة الامتناع باليمين وفي الشريعة الامتناع باليمين من وطئ الزوجة ሚስትህን ከመገናኘት በማላ አርገህ እንብትላታለህ ወይስተዊ في ذلك اليمين بالله او الصوم ማንኛውም ነገር አልጾምም ብለህ ትምላለህ ሚስቴን አልደርስም ብለህ ትምላለህ ይህ ነገር ጥሩ አይደለም መጥፎ ነው ከፋራ አለበት وقد كان الرجل في الجاهليه يحلف على على الا يمس امراته السنه عند امه القربشم بلو عند امه والسنه والسنين 3 عامت 4 عام راسي وسنوال 5 عامت القربش ميلاتال والاكثر من ذلك بقصد الاضرار بها سوان لمسقايتنا سوان لمغدات بلو نو فيتركها معلقه لا هي زوجه ولا هي مطلقه بقى سولتنيا مستيا يا جبال ثلثنيا مستيا يا جبال يچين يملال والله القربشم عند عامت 3 عامت القربش ميلاتال بجاهليه اندزي نبر فأراد الله سبحانه وتعالى أن يضع حدا يهنجر يعني قدب ديارق اللي تفلق الله سبحانه وتعالى تمام لأنه مضرة بتقام السواء تقود دالج. فوقته بمدة 4 شهور اسكارات تور الدلال له مكتاتهم بتقام كتنددك بتقام كتمساجة كمفتات إلى أمارك الشلال أهون قباتشو إلى فتتشال له بله كما بارر الكربشن بله الله سبحانه وتعالى من هذا الرجلت اسكارات تور أكرفه كالسواقة يعني الكربشن بله بألقى باتتقنان اسكارات تور الدل ستها الله تمام علّه يرجع إلى رشده بزي أرات تور إن شاء الله كتملسي يعني يعني نسا كولا السامن تتسأسطو كتملسي جمع يدرق قن كفار اللبت أسر مسكين يا بلال لزالة ما لو نقر مالتنو. فإن رجع في تلك المدة أو كان رجع وفي آخرها بأن حنث في اليمين يعني ملو ما اللون ما اللون أفرسو جمع كدرقه كذا هلا كفر له وكفر عن يمينه فيها أسر مسكين يا بلال ويم أسر مسكين لبس يا لبسان قال شال دمو سوستك أنيت عمر مالتنو وإلا طلق كارات بور بحلاقن ويم مفتات اللبت ويم كسوا قامتن يات اللبت يه يا الله هقنو بقرآن يلونو مكناتون لا نبونو أهون قبتونا الوندموش هقو قبتونا والله يا خديجة لان دامت هالكربشم إيه اندفر لك كاد الله والله يا خديجة كان تشيقا التنين بيه كمالكو اسكارات ور قدبال لن يمالتنو. طيب فقال سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائهم نزا إلى يم يدرقوا يم يملوا تربصوا 4 أشهر أرات ور بتشاء الله فإن فاءوا بزي أرات ور كتملسوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال هنا قن طلاق متألق اللبت ويم مستون أكفو جمع مارق اللبت كهولتهم سوستنيا فرد يلم أوكي بزيه لا يوندموش أنت نقر لاج أوتاتشون لاج أوتاتشو سيهون يا نبياتشن إلا نبياتشن صلى الله عليه وسلم اندزي أنا تدرس باتشو اندزي أنا تغني بنبياتشن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل بدن بسموت قصة وبدن كان الرجال في مكة يا مكة لجوج كهجرة بفيت مالتنو قريشوش بمكة لا ترد كلمات لا ترد كلماتهم رجال عند نجر كالو ببيت ست اشي حاضر طاعة مالتنجي كان تن مكراكر على نبرة باتشوم يا مكة سيتوش كون دوتشو مكراكر نترك ما انا مساساب منامن يلم بل كوش باي كالات تكمت عندك اتوشي كالات اتوتام يهن والسنياد له كالبالو الشي مالت بيشان البري ولا يراجعنا من ازواجهم يعني ابدا كبالو اقام اتشكاشك انبال نقر اهل مكة بمولو. فلما قدموا المدينة ودى مدينة كهيدو بهجرة ودى مدينة كهيدو بهالا وجدوا نساء المدينة يناقشنا سبحان الله يا مكة سيتوش كبالو تشاتشو يسرد دبالو ينقاقرا لوش اوه بلا تملسار ليش يعني يتناقرا وسو تملسار ليش اندازي اقنيواتشو كذا كمكا يهيدو سيتوش يا مدينة سيتوش كنسو تكالاك الو ينسو تقباي وسلو اهون يا مكا سووش لك لكاتشو ممتات جمورو مالتنو. فذات يوم سيدنا عمر يا مكا سونو مستو دومو يعني يا مكة سو نبرج اون ود الزاهدش ود مدينة يا مدينة طبعا وسدج. ذات يوم ردت زوجة عمر عمرا سيدنا عمر مدنو منا من بلو سيدنا قرات شوه بلا من لسا شلت سبحان الله. فغضب عمر فقالت له لماذا تغضب يا أمير المؤمنين أنت بالي لم تقطع له إن كان أنت لتشو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنا النبي صلى الله عليه وسلم يا نبياتشن مستوش سنقروا نبياتشن سيكوتو كساتشو غاي كوتالو مستوشاتشو أنت دمو من دنك نبياتشن أو اندزي بالهنيان إن دمو اندزي بيهال له ألتشو بل تهجره إحداهن يوما وليلة إن كواني يا نبياتشن مستوش من ناقر بيشاسا هون አንድ ቀን አኩርፋ አንድ ቀን አንድ ሌሊት አኩርፋ ጀርባ ጀርባው አትሰጥ ነበር ለነብያችን طيب انت ምንድን አለችው فذهب عمر مغضبا الى حفصه በጣም ተቆጣና ይሄ ነገር አላው በመካ እንደዚህ አልነበረም ወደ حفصه ልጁ ሄደና فسالها አንቺ حفصه የነብያችን ሚስት ነች حفصه ነብያችን ሲቆጡ ሲናገሩ ትመልሻለሽ እንዴ قالت نعم نرد عليه سنناገር እናገራለን አለች فقال عمر ويلكن خبتن وخسرتن ويلاچو ويلاچو يا نبياچن مستوچ سيناገሩ አንቺም ትናገር ያለሽ ثم قال يا حفصه አለ እንግዲህ ሚስቱን የመከረ ነው ምክሩ ግን በጣም ደሳለኝ ነው والله والله ምክሩ ተመልከቱ حفصه يا عائشة ጓደኛ ነች በጣም ይዋደዳሉ ሁለቱም ብዙ አድማ ያደረጉት ብዙ ነቢያችን ያስቆጡት ሁለቱም ናቸው እና በጣም ጓደኛዎች ናቸው ምን አለ ዑመር ተመልከቱ ጭንቅላቱ እንዴት ነው قال يا حفصة لا يغرنك ان كانت عائشة صديقتك عائشة ጓደኛዬ ነው ብለሽ ተገትረሽ አትሂጂ አትንቀባረሪ فإن مكانكن عند رسول الله يختلف በአይን ራስ በነቢያችን አይን እኮ አንቺና አኢሻ እንዳደላችሁ መካነቱሃ አዕላ ሚ መካነቲክ ምንድነሽ አንቺ በመልክ እሷ ትበልጣለች በፍቅር ከሆነ ነቢያችን እሷን ነው ብዙ የሚወዳት አንቺ እስከዛም ድረስ አይደለሽም طيب فإن مكانك عند رسول الله دون مكانتها فانتبه عليك ይህ ጓደኛዬንሽ ብለሽ እንትን ማድረጉ አይበጅም እሷ በነቢያችን የተወደደች ነች እናንተን ደብድቦ ነቢያችን ያሰለም እሷን ጉንጯ ላይ ሊስማት ይችላል በጣም የተወደደችው ነች ብሎ አስጠነቀቃል ወመረተን ረአ ዑመር ነቢ ስ ላ ሰለም ናኢም አንድ ቀን ነቢያችን ስ ሰለም ዑመር ገባና እዛ ገብቶ ሲያይ ለካ ነቢያችን ስ ሰለም በአንድ በንትኑ የተሰራ በቆዳ የተሰራ ምንጣፍ ነው በታሹ ምንም የለም አሸዋ ነው በላዩ ምንም የለም ፈርሽ የለም እዛ ተኝተው ሰይድና ዑመር ገቡና በካ ሰይድና ዑመር ምን ነው አሉት ያ ረሱላህ አሩም ወልፉርስ ሮማውያንና ፋርሳውያን ነገስታት ተብለው እንዲያውም ተራ ሰዎች ከነሱ በፈርሽና በሐሪር እንዴት የመሰለ ስፖንጅ እየተኙ አንተ ደግሞ ረሱላህ ነቢዩላህ በዚህ ያኒ ጎነህን ቆዳህን አተር እና እንትን እስከሚተው ምክንያቱም ነቢያችን ሲነሱ በዚህ በሆዳቸው በጎናቸው ቆዳው አንድ ምልክት አመጣ ከንቱ ነው የተነሳ ነው ከስጃዳው እና ያ ረሱላላህ ሮማውያን ካፊሮች እያሉ እየበሉ እየተጠጡ እየጠጡ እንጆ እያደረጉ ነው ለምን እንደዚህ ትሆናለህ አሉ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر قالوا فقال يا امير يا عمر بن الخطاب قالوا الا ترضى ان تكون لهم الدنيا وتكون لنا الاخره سبحان الله العظيم فاصل هنا عمر قال الدنيا للناس واخره لنيا دي هون اتودم قال عمر بلا ود الله انجي خلاص الدنيا للناس بسبونج بحرير بفرش يتنيالو يتنيو እኛ ደግሞ በአፈር በምትን በአሸዋ በስጃ እንተኛለን እንተኛ አኼራችን ያሳምርልን ብለው መለሱለት ፈለማ አለ ነቢ ስ ላ ሰለም አሁን አንድ ቀን ነቢያችን ስ ሰለም በጣም ተቆጡ ከሚስቶቻቸው ሚስቶቻቸው ዘጠኝ ነበሩ እዛ ጊዜ ከሁሉም ተቆጡ ምንድ ነው ያስቀጣቸው ታውቃላችሁ ተሰበሰቡና ሚስቶቹ ምን አሉ እንዴት ነው እኛ የነቢይላህ ሚስቶች እያለን የምንተኛበት መሬት የምንበላው የደረቀ ዳቦ ወይም ተምር ወይም ውሃ የሮማውያን ሚስቶች የፋርሳውያን ሚስቶች እንዴት የመሰለ ኑሮ እየኖሩ ጠበበን እኮ በጣም ያኒ ነቢዩ በጣም ትናለ ያኒ خلاص ትንሽ እንኳን ሰፋ ያደርግልንም ርዝቁ ምናምን እንንገረው ተብለን ተሰብስበው መጡ ለነቢያችን ነገሯቸው فقال يا رسول الله اني مستوچنا نا مندنو تنش تنش استي بحبح يعني كفتو برو يعني سجاج وما النبلة طرو هاترو وتترو انتن انتتا بترو انتن بترو ألقى انتنيا من دنو يهكو بتأمر بلوت أي قواتشو. فغضب النفس صلى الله عليه وسلم اني كنا انتي بلت قلن وي اني نور كبت نور واتنور اخيراتشن لنيا دنيا تشو لنسو بلنو كونو يمن قوازو يالنو يا الدنيا نقر تفلق اللاتشو اني ما الفلق مالو نبياتشم فمالو نبياتشن والله لن اقرب كنا شهرا بلو مالو عند ور تليون راكو كني عند كفل تنش كفل ليتو ازاي تنيالو ازاي بلالو ازاي وطالو ما كمان نمسو من ناقر يلم بكا كمان نمسيت ما تنيات يلم عند ور اندزي هونو تمام. فدخل ابو بكر وعمر الى النبي صلى الله عليه وسلم نبياتش صلى الله عليه وسلم بزاب ميتنيو بيت بيت لمن نمسو اي فقدوم لمقبات لعمرنا لأبو بكر بتشافك قالوا الله شونا قبوا. فقال عمر من قالوا سيدنا عمر والله لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبياتشن تقوتوا بهزننا بنتنو يالو والله لاسك أتشونن بلو قبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حزينا كئيبا يا جماعة أندور كميسو تشاتشو قبنيت يلم من يلم من يلم بكالو بتشاتشو ونونتن يالو. فقال عمر سيدنا عمر قبّرنا من هلو ألا ترى يا رسول الله أسمها من دي يا رسول الله لا تشون نعم من دنو عند بنت زيد بنت زيد مستاتشونج عمر مستنج ينا مستو كولج ألو ألو أتشون لنبي أتشون هلو ينا مستو ينا مستو كو تراجعني في الكلام سنة قركو تشوه بلا من لساش لنينا. فغضبت وأوجعت عنقها اندي تقطعهن من اباتوا بانتنو بمكان الذي هل نبرتشم اهون سنناقر سوا چوبلا نو متملسو بيه انغتوا نو يمتهوات سيلو نبياتشن كو ابلو ساقو فغغالو يعني الساقم كو اند ور الساقم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من فعل عمر يا سيدنا عمر درغيتا ساقاچونا. فدخل ابو بكر ان ابو بكر عمر قبو يؤدبنا عائشه وحفصه عائشه يا ابو بكر لجنج حفصة سيدنا عمر اللي جناتشو هلتم يا نبياتشو ميستوشناتشو انا دمو منت ورتونا برب مدينة بمولو نبياتشو صلى الله عليه وسلم ميستوشناتشو بمولو تقلقواتشو تبلو ورية تورهنا برب هون سيدنا عمر بتقام دنقتي اندي نبياتشو ميستوشناتشو تقلقو اهو نبياتشو ميستوشناتشو تقلقو لبتشو عند كفل نومينو ريالو تبلو وري زنبلو وشت وري تزرقا. كذا نبياتشن صلى الله عليه وسلم عمر نبياتشن طيق فسأله عمر قال صلى الله عليه وسلم لا عندي ستمال طلقكم قن إني عندور يتأبقونن عندور سيمولا أمال لسأله وكناتهم الكرباتشون بيامال كتل ورنو نازاري دمو حيازت أنيانو سلزي ورو دمو حيازت أنو بلو يعني كسيدنا عمر هيدو كهولو مستوشاتشو تارقو تملسو مالتنو. يهين تاريخ بملكات الله سبحانه وتعالى قرآن أورد قرآن أورد مالتنو يهين كستت كتكستت بها لا الله سبحانه وتعالى قرآن أورد من هلي يا أيها النبي أنت نبيات قل لأزواجك مستوش زت أنيو إنيا من فلقو يروماويان يفارساويان مستوت رومار ولا لا يبلوش أو ما يبلو سينورو إنيا دومون دزي بلو لأدلم انتني ميشهوب بهيالو أو بلات شوال. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها يا الدنيا يعني يا الدنيا انتنو يا الدنيا شلماتنا يا الدنيا تقرون قر الدنيا متودكو هوني فتعلينا أمتعكنا تروا رجيم أنتن الاستاتشو مهراتشو يالي يكرر الاستاتشو متع الاستاتشو وأسرحكنا سراحا جميلة أهون رابعة العدوية يالتشو قالنا ويهنا قر أنا خلاص إني كانت تدار الفلقم دهانة أنا الدنيا أتودم أخيرا ديالك أسجر كان يمثلو كهوني خلاص إني دمو تروا رجيم يكفل كفية ቀለባችሁ ከፍዬ ሸልምሽ አላልም ልሸኛችሁ ማን ነው ከእናንተ እንደዚህ የሚፈልግ በላቸው አለ ማን ነው ያለ አላህ ያ ይሁን ነብዩ ቁል ለአዝዋጅከ ኢን ኩንቱን ትሪድን الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا ليلا مرجع وان كنتن تريدن الله ورسوله اللهننا رسولن يمنود نودالن قالاتشو دمو نبيو يمودو وددو نبياچن تودالاتشو او انغدي نبيو منورو نورو نورو نعم وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره اخيرا متودوك هنا فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما اصبروا يتوسنوا امتاشناچو تغست ارغو صبر ارغو لميسوچاچو يا نبياتي ميسوچ كونو انا صبروا ارغو تنش قيونا بموت كزي عالم ستليو الله سبحانه وتعالى بزو بزو بزو جنان اجر منامن اسقمطولاچوالنا صبر ارغو بلاچو اون سنت هون مرچاوچ ويم نبياتي صلى الله عليه وسلم يمود كونو نبياتي صلى الله عليه وسلم يمينورو نورو اندي نورو لا هنا انفلقم قالو دمو يعني نبياتين لشنيواچو يهن مرجع تسطواچو اون قتلو من على الله سبحانه وتعالى يعني ساء النبي الله يمكراچو نو من ياتي منكن بفاحشه مبينه فاحشه معناته زينا ما تادلم تقلالا زينا مچمر مطفو مناجر مطفو سرا مسرات يعني الله ادلم نور نجر مسرات اندزي كلهم يكاتت نو ان مطفو نغرغر مطفو سرا يمتادرغو كونه يضاعف له يضاعف لها العذاب ضعفين يا نبيوچ مستوت سنهوناچو عند حطيات عند ሁለት حطيات نو متاسبنا انت وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكنا يقنط الزهلاي يعني طاعه يمادرغ قنوتنا ازي قنوت معناته طاعه نو ومن يقنط منكن لله ورسوله الله ودا نبياچن ودا نا الله يودونا نبياچن يودو سرا كسرج وتعمل صالحا نؤتيه اجرها مرتين حاطيات اندادر كادرجج ሁለት حاطيات እንደሚታሰል ببات ጥሩ ስራ ከሰራች ደሞ እጥፍ ነው የሚታሰብባት አሉ ምክንያቱም የነቢያችን ምስቶች ናቸው ተራ ሰዎች አይደሉም እና ያኒ اجرها مرتين واعتدنا لها واعتدنا لها رزقا كريما يعني ساء النبي لستن كاحد من النساء ان تقيتنا ان انت سيتوچ የነቢያችን ምስቶች ኮናችሁ የነቢዩ ምስቶች እንዴት እንደሌላ ተራ ምስት ትታያለች يعني ساء النبي لستن كاحد من النساء እንደሌሉ ሴቶች አይደላችሁም እናንተ ለየት ያላችሁ ተመርጣችሁ የነቢይ ምስቶች እንድትሆኑ ያደረጋችሁ አላህ Subhanahu Ta'ala ነው እንትቀይቱን ጥሩ ስራ ከሰራችሁ አላህ አስቀመጣላችሁ እሱ ያቃል ብሎ መከራቸው فاول من سال አሁን ይህን ትእዛዝ ሲመጣ ነቢያችን እንግዲህ በአላህ ትእዛዝ መሰረት ወደ ምስቶቻቸው ሄዱና ሊያ ምርጫ ሊሰጧቸው يا عائشة يا حفصة نعم رسول تفلق لاتشو او خلاص الحمد لله اتفلقوا رسول خلاص يعني تهدى لاتشو بكا يعني شنياتشو الله لما لت نبياتشن انت باند هيرو بما نجمرو بزاتش بطعم بميودوات سيت عائشة بسوا جمر عمر يالو نقر قديمتا ودا عائشة متو نبياتشن تملكتو عائشة من اين التباين دالات وقال لها يا عائشة الله يهن اينت مرجع اورد اللاتشو نين متفلقو كوني نين اركبت نورو نورو لا انفلقم كالاتشو دمو يعني يا اخيرا يقرباتشو يا الدنيا يعني الله يسطاتشو لنا لشنياتشو بلو لتأيكات هيدنا يقول لا تستعجلي اهن متأيك اشتياكي اتشوكوي استشيري والديك اباتشنا الناتش اما كرش انت نفلقال له ويم الدنيا نفلقال له بلاش ملسسجين الوات فقالت قد تكون ودياونو افيك استشير والداي بانتي اباتينا الناتين الناتين لماكر لا لا لا لا بانت ما اما ماكرو سو يلم بل اخترت الله ورسوله انت ننا الله ننا انت نممرطو انجي ምንድነው አባቴና እናቴ ለምን አማክራለሁ ብላ ነቢያችንን መረጠች ولكن የሚያስቅ ነገር ተመልከቱ ثم قال كذا هلا النبياችን ምን አልቻቸው يا رسول الله نعم እባክህ እኔ ያልኩት ነገር ለሌሎች ሴቶች እንዳትነግር፣ አይሻን ጠየቅኳትና አይሻ እኔን መረጠች እንዳትላቸው፣ ዝም ብል በቃ ያኔ ከጠየቁ ዝም ብል አትመልስ። አይሻ እኔን ነው የመረጠችው፣ አኼራ ነው የመረጠችው፣ አዱንያ አልፈልግም ብላ ሚስቴ እንድትሆን ነው የመረጠችው ብለህ እንዳትነግርልኝ። ምክንያቱም እኔ እንዳይከተሉ ሊጠፉ እኮ ነው የፈለገችው እሷ። አንፈልግህም ብለው በቃ ሊጠፉ ነው የምትፈልገው። ከዛ በኋላ ነቢያችን እንግዲህ ነቢ ናቸው፣ ፈቃል ፈገግ አሉ ነቢያችን እና ምን አሉ፣ በል አቁሉ ልሐቅ ያ አኢሻ፣ ከጠየቁኝ አኢሻ እኔን ነው የመረጠችው፣ ከእኔ ሚስትነት አትወጣም ብዬ ነው ምነግራቸው እንጂ እንዴት እኔ ረሱል እየሆንኩ እዋሻለሁ ብለው ነገረዋትና በቃ ጎንበስ ብላ አዘነች። እንግዲህ አሁን ልትነግራቸው ነ አው ኸላስ እንግዲህ እንደ ፈለግ አድርግ አለቻቸው። ፈብተሰመ ነቢ ስ ሰለም ወቃለ በል እኽቢሩሁና ሊአነሁ ላ የክዚብ ጠይብ ፈኩልሁና እኽተርና ላሀ ወረሱለሁ። እንግዲህ ሁሉም ሚስቶች ዘጠኛቸው ተጠይቀው ላ ያ ረሱላላህ ካንተ ሌላ የምንመርጠው ነገር የለም፣ ከራብክ እንርባለን፣ ከጠገብክ እንጠግባለን ብለው ነቢያችን ሚስቶቻቸው ነቢያችን መረጡ። ጠይብ ይህ ነገር ከመረጡ በኋላ የነቢያችን ሚስቶች ነቢያችንን መረጡ አይደለም፣ ስጦታቸው ምንድን ነው? በፈተናው አለፉ። የሚሰጡት ስጦታ ሽልማት ምን ይሁን? የምነግረኝ ሰው አለ? በቁርአን በራሱ እኮ ነው በሱረት አልአሕዛብ ወይም በሌላ ሱራ ክፍያቸውና ያኒ ብልጫቸው ሽልማታቸው ተቀበሉ ሚስቶች። ታውቃላችሁ ምንድን ነው? ከአኼራ በፊት በአዱንያ ተቀበሉ። ሰላማት መልሳለሽ? እስቲ ሞክሪ እስቲ። ማይክ ላንቺ፣ አንቺ ነሽ ወይ አንተ ነህ? ኦኬ ማይክ ፍሪ። ተመልከቱ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን አለ? ያ ሙሐመድ ያ ረሱላና ነዓም ላ የሕሉ ለከ ኒሳኡ ሚን ባዕዱ ወላ አንተበደለ ቢህነ ምን አዝዋጅ ወለው አዕጀበከ ሑስኑሁና። ሱብሓነላህ፣ እንዴት የመሰለ ብልጫ ነው! ያ ሙሐመድ እንደዚህ ብለው አንተን ነው የምንፈልገው ብለው ዘጠኙ ከተስማሙ ካሁን በኋላ ከነሱ ሌላ እንድታገባ ሐራም ብያለሁ። እነሱ ናቸው ሚስቶችህ በአዱንያ፣ እነሱ ናቸው ሚስቶችህ በአኼራ በጀና። ካሁን በኋላ አስረኛ አስራ አንደኛ አገባለሁ ማለት ዘበት ነው፣ ላንተ ሐራም ብያለሁ፣ ከነሱ ብቻ ሁን አሉ። አሁን አንድ ሊያገቡ አይችሉም ነቢያችን። ወላ አንተ በደለ ቢህና ሚን አዝዋጅ ወለው አዕጀበከ ሑስኑሁን most beautiful የተባለችው ሴት እንኳን መጥታ አግባኝ ብትልህ አይፈቀደልህም ማግባቱ ብሎ فقصره الله سبحانه وتعالى عليهن وهن التسع اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الاخره. طيب ايه الى ابلال الى مالت يعني مستين القرب بله كمالك مالت. طيب مده الالى اسك سنت نو انت نميلو جعل الله له مدة أربع شهور أرات ور بلنال كارات ور بهلا أتتشلم وبعد انقضائها إما الفي وإما الطلاق كارات بهلا أرات بهلا أرات ور بهلا وإما ملسنا ودمسته وإما تتألك أتالهن من قد وانت أرقات هنا لك. طيب إلاء من دنو حكمه؟ حكم الإلاء، إلاء مالت من دنو بشر عشن إذا حلف ألا يقرب زوجته فإن مسها في الأربعة أشهر انتهى الإلاء ولزمته كفارة اليمين. إلاء مالت أرات سكارات ور الكربة تنبلو سكارات ور الدلتة ستوتال بزي أرات ور كتملسي أسر مسكين أبلوتو يملسال كال هنا قن أرات ور كنتن كالفي ويمتلاقنو ويمملستال. إذا مضت المدة ولم يجامعها فيرى جمهور العلماء أن للزوجة أن تطالبه إما بالوطئ وإما بالطلاق وإما أبرنتنيا وإما تطلق أجن بلا السواء لتكست تشلالك. طيب أهون وندموش إني أنك رغر لتأيكاتشو أنت بأمريكا كوش بلاه وإما بكندا وإما بسعودي عربية مستاق بيشال لهو بأغراتشن كناتي غالك بيتي يتأبك أشنك من آمن بلاتشو سوس أرات آمت أهيدم من وانجل الله تسيتوا من دنو علماتشو من ألو سلزي علماتشو يالو تنلنغراتشو بس من منت كهوني إن شاء الله أسر آمت بأهيدم تسمامتو كهوني أنت سرته لكن لن زي دمويني لجوشن لا صدق من منقر يلهم كالج أوكي السواء يالدق فتشونا السواء يالتسمى ما تشبت كهونجن كأرات وربلاي قفابل كسدس وربلاي كمسته تليته لمنور أتتشلم شرعا بشرع كونو سدس ورويم أرات ور خلاف بين العلماء سدس ور كمولاج أنت متبال كالهون لهت ودك عادي هيدا نكاحون للتورد تشلالج قن نكاحون ميا وردوك عادي نو أنت شيئا للشم أن دامتكو المتام القلب ينمكو عيثون كواك انبلش نكاح ورجال له عطيم قادة بيته جنة السوء مسفريا اللو نكاحو ليا ورد الشلال أما النزي واندموش ميش عوتو أمست عمت الهيدكم التيايينم السوء قوندر إنيا عدسابة منامن يمي بالنقر بشرعة شن يلم الشي بالتساسات دمو ولتاتشون بوانجلو تشارك اللاتشو السوء ملو وانجلالات لمسالي أنت سوست عمت أفته بك أيه هندالش هتاكم بدأ أبي بمن نا بتلي تاكور فالها هرلا الزيلاي زينا بتادرق كبار وانجل السوا هونو أنت دمو الزيلاي إجاله مكنياتهم برو كفته ولا مطفو نقر يقالت كات أنتنه إلال إذن إلا مالت انقدي لأرات ور الدليت ستة كميستقان دات تقان مالت نو. طيب الناس الذي سلا إلاؤه نبياتشن مكروت للا صحابة من يمكروت هالي يو تكافتن يو أرأيقن نبياتشن ناتشونا عندور بلو سلمالو كاندور بوهلا تملسو كفارا منا من ونجلن يلاتشو مالتنو. ويرى أحمد والشافعي وأهل الظاهر أن القاضي لا يطلق إن وإنما يضيق على الزوج نا من قالوا علماء شو نكاح أورد اللين بلا لك عاد هيدا نكاح التورد تشلالج ولكن سيدنا أحمد بن حنبل والشافعي من قالوا أي تلك أتم جن يسفر الروال يتعبب والنجرو لا يطلق وإنما يضيق على الزوج يعني باليو تجنانك عندما متأر جوال ويحبسه حتى يطلقها بنفسه راسو قاد سيهون بالو اندتقلق ارغو اسر بيت ياسقبوال لمنا من اطفى سويو خلاص بالا الهونم وي مال طلقاتم زنبلا بقى تطلطلال تنور نو لا قاديو من يلال علماچو بهولت يتكفلو من نو ودياونو يطلقاتالالو اناند علماچو دومو لا ياسفرارروال اسر بيت ياسقبوال يقطوال يميغبا قطا قطا تسطو السون دي تقلقات باليوا راسو طلاقو كأفون دمي وطايا درقال ما نو قاديو يهولو نقديه بنيه برتسب اي سرابتم سمبلانو متالق سو ستتشو ستالق ستامار تنورا لسيت يهن اينا تلقو الدل يتسطات اتاو قوم مالتنو اشي يمنش الرشاو ازي لناقوم نو قن عند نقر لش امر اعلان الزواج مسته كاقباهت بمستير مهون يلبتم قالوا نكحو بسور مهون يلبتم يقول اعلان بيفا موتقة اللبت يتقابا باتشو نقر هو مستحق وشعار من شعائر الاسلام قابتشا سرق مارق يسلمنا عند تلك قستانو يسلمنا عند تلك انتنو يعني كربياتشن جمرو يتدرجي أن تلك يسلمنا بهلنونا لابد من الإعلان. وأبو حنيفة الإمام أبو حنيفة يرى أنه الركن الخامس ركن أركان الزواج كم أربعة تمام المهر والصيغة وولي أمر وشاهدين. الإمام أبو حنيفة من لالو والإعلان إلى لالو يعني نجروا بيفا موت أتلبت عند تقابتشو. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا هذا النكاح بلنا مستك تقابو بيفا أوتوت أعلنوا مالت أواجا درقو تقابتنا المالت اللباتشو واجعلوه في المساجد إن جاوم يبلته نكاحوا بمسجد درقو مكرياتهم وندوم تلالكم تنوم هلو بمسجد سلم السب السب إبراهيم سراج لفاطمة أقبات زاري نكاحوا متاستربتك أنه بلو بمسجدوا لاي انتن ما رقال لبت. أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدفوف. سبحان الله كبروا متبت كبروا كبروا مالت دفنوا ياو جاهز منامن هذا اللي مو يمدمو ينكبروا بشفرة متمتل سيهون دفن بالا اللي كبروا السم متبتالوا يمتاتشو. رواه أحمد والترمذي وحسنه تمام. وليس من الشك في أن جعله في المساجد أبلغ في إعلانه والإذاعة به بمسجد دمو بدأ بتأم إفهام دمي هون إميات ثلاث النجار دلهم مسجد مالت أمست تجزي بك أن سومي السب سبت لهونه سر قابي تشاو يعني قابي تشاو نكحهم التسربت بمسجد بهون ترونه والو. إذ أن المسجد هي الجماعة المساجد هي الجامع العام للناس بزوس بسبع ميادر قبات بيقنوا مسجدنا ولا سيما في العصور الأولى دروم ما ندزي نبر بمولو عقد مدرك بمسجدنا ينبر ودرو. وروى الترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن يحيى بن سليم قال قلت لمحمد بن حاطب تزوجت امرأتين ما كان في إحدى منهن صوت هلت مستاقبه والي لكن دمس أن نبرم بالزاقزي شفرام بال زفن كبرو أن نبرم عليه يعني ما في دف كبرو مما تأل نبرم هنا تاق بتشالو عليه. فقال محمد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف. عجيب يعني نكاح حرام نكاح حلال مبالو بهلتهم تلك ليونتي اللو كبرو إيمته زفن يزفنك سرقو ما رقنوانو بزيهنو قابتشا مهونونا يزينا مهونون يمتاوك أمي الليو بزيهنوانو. أهون أندو متو شاق إبراهيمكو زفن مزفن حلال بلونو بلوني ناقرنو هذا لم دي لا السو ما رتاتشو هذا لم نبي عجي صلى الله عليه وسلم زفن يمن سماوي طلعهم قسسي ولا يمنا من شفراء السو هذا لم الغناء عند الزواج له ومما أباحه الله في الإسلام وحبب فيه بتقام يتوددنا بتقام يكبر يدرقوا الله بسلمنا الغناء عند الزواج سرق سمتا زفن مزفن يتودد نقر أدرقوا ترويحا للنفوس مكناتهم سرق سلونا قابتشا سلونا سو إيساك فقق يالي يتجعوة تنجي يازني كوستر يالي يميبال سرق يلم وتنشيطا لها نكانك أيال كنو يساك يتجعوة كو يربل كنا يتجفر كنو نعم. يقول ويجب أن يخلو من المجون لكن زفنو نورام ما كهون نقر مراك اللبت والخلاعة خلاعة مالت يعني اللد لمسيتوشو حجابات شوت ألو أتشرارقو نيان نيان نيان نيان يالو يساقو وندوش فيت إيه هذا اللي يتبالو لا. والميوعة ميوعة مالت دمو كليتا مهون يكليت نقر مراك اللبت وفحش القول وهجره. سبحان الله راسوك على توشي من ناقروت بزا بسرق قم نقر يالو حديث يالو يعني فقق يميا سنجي الله دلم سنسرعات يالو بالقنا يالو قالت من ناقر يلبات شوم. فعن عامر ابن سعد رضي الله عنه قال دخلت على قرزة ابن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس عن سرق نبرنا نزي صحابوش نبرنا قبه والي وإذا جوار جواري يغنينا سيتوش تنانش يعني شبابوش سيتوش يزفنو أغني هو أتشوالي. فقلت أنتما صاحبا رسول الله أنت ابن مسعود أنت فلان يا نبي أتشن صحاب هذا الله شو من دي أو ومن أهل بدر كمان ببدر ينبراتشو بطرنة بدر يتكفلاتشو أو يفعل هذا عندكم من يفعل هذا عندكم هي غنى يا زنبلاتشو سمعلاتشو. فقال إن شئت فاسمع معنا وإن شئت فاذهب باك زنبلات ربشن إنك نبياتشن غا يدقن يا نبياتشن صحبوشنن يال هنا نقري هنا لأنلم كفلك زنبلة زفنو كنيا قاسما قال فلك تدمو زور بلال قد رخص لنا في الله عند العرس عند العرس نبياتشن فقدلونا سرق سرق ممسلا لبت تعزية تعزية ممسلا لبت سبورت سبورت ممسلا لبت. رواه النسائي والحاكم وصححه. وزفت السيد أنا وزفت السيد عائشة دمو يهن قرت ملكته ستنا عائشة عندت سرتني أنا ببرتشات عندت مسكيني هنا شو باري يسوع أقل قاينج أهون ميا قبات متأنا داروت نكحوه تأسره. وزفت السيدة عائشة رضي الله عنها الفارعة يمتبالو الفارعة بنت أسعد يمتبالو يا عائشة يعني أقل قاينا ببرتشنا دارت شات معتنو. وسارت معها في زفافها ستنا عائشة بستجربوا يهونج يعني مشرا بستجربوا هنا ستنا عائشة يشنيات نبر تشنيات نبر إلى بيت زوجها. طيب كذبوا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا نبيات انت زيلا قبوا قالوا يا عائشة ما كان معكم له دي زفنا النبرم كنا نتقازم بلونم تشنيوات. نعم ما كان معكم له فإن الأنصار يعجبهم له بمدينة كون يالشو عائشة بمكان اللم يا مدينة سوتشكو بتأم بسرق جواتنا مساكنا مزفن كبروا ممتاتكو دسيلة جوال أهل مدينة بلو تنقرنا. وهذا الحديث رواه البخاري وأحمد وغيرهما. وفي بعض روايات هذا الحديث أنه قال فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني يا عائشة من نكاش مشري توازن بلونهم تشنوات لجاقر روش كبروا يزو نشيدا يادرقوا يزفنوا بشنوات كونوا طروا بلون نبيه صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة طيب يا رسول الله من يزفنوا من يبلو ستي زفن ستنقرن يمتاكو كوني بلا عائشة نبيه عشان تأيك عليك. قال النبي هو النبي عشان زفن استمروال بنل جاهلوش من يلالو أهرا شيخ إبراهيم زاري أبدوالكو نبي عشان زفن استمرو بلو تناقرن وميلو تدلم إن يجن حديث بخاري حديث مسلم يقلس كله. قالت عائشة تقول ماذا يا رسول الله نزي لجاقرنش سشنوات من يالو مزفن اللبات وستنقرن. قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول آتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم بلو نبياتشن ستوا جماعتنو اندزي بلو آتيناكم نانتي يبال وقنوش مستيزن متان اللاتشو فحيونا نحييكم انكوان دهنا متاتشو بلون انكوان دهنا قوياتشو نلاتشو اللن قم نقر يا لو قالت كونو ولولا الذهب الحمراء الأحمر نعم ما حلت بواديكم ينياليج قنجوي هون تشوليج باتمتا بيتاتشكو آبرام نبر ينياليج متاكونو بيتاتشونا من دراتشو يا براتشو بلو قالوا نبياتشن فحيونا نحييكم ولولا نعم ولولا الذهب ما حلت بواديكم ولولا الحنطة السمراء لجتوا تنش هيك اي داما نبرتش اي اند عربوش ادلتشم يزانات يمت انات مشرا مشريت بتام يعني يعني يك أي دامة هنا تشو ملكوا ميامر يهن نجر كنا يزن يمت أناو ما سمينت عذاريكم إنذي بلو بقى ين قت من تنستو إنذي بلو تشوستي زفنو الله تعالى نبياتن يمي جر مو سواد اللهم يمي جر مو نجر هذا النبي الرسول الكريم العظيم بس انت تقرنت بس انت يا جر مرنت شنكلات عشوا يتبت أبته سنت تقرب في تشوي يالله سنت يا جر مرنت في تشوي يالله سنت يا يهود يا فارساويان يا روماويان تقرنت يتبك عشوا إزيه مقبات عشوي جرمار والله نبي الرحمة نبي الشفقة نبي يعني سبحان الله يهول نجر نبي هنا إزيه قابت شاقبته انرزي بولو يلالو. طيب وعن الربيع عن الربيع بنت معود قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم حين بنى بي فجلس على فراشي فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف بني سرق نبياتشن متنا كذب ولا سيتوش لجوش تسبسبو متو كبروا يمتو يزفنوا متنا نبياتشن كوش بلو يسمون ببر تلالك سوالهم إذن يهنا قر انقدي نبياتشو اللو زفن سيبال اهون يمن سماو يالنو زفن عدلم لببلو اهون تقلال يجنسنا يبلغنا يما يدرقو نقر زم بلو بكا بموسيقى يتعجبه يمتزفنو راك وطوا هنا ويم راك وطوا هنا اندازي يهن نقر اياك كاتتهم واندموش يمياك كاتتو سيتو چاك قالو سيتو چا سبسبو يان چا بچابو للجتوا ايام اقوسو انتن يادرقو يعني لبسو چاكو سيتو چا بدن بلبسو واندوش قالو حجاب ادرقو واندوش قلل دمو ارسبرساشو فيت تكفتو يمي قطمت قطم يعني قمنا قرن يهونو مساك متشاوت إيهنو يتفكرو كزي بلاي كزي ودليلان دان نهيد مالتينو سلزي يه بسلاماتشن بتقام بسلمناتشن بتقام قنجو يهونو يسرق يقابتشا انتنو سرعتاتشن نونا انكتلو لاله زي اقوم اسقوم الله ان شاء الله يه مسلال يزاري درساتشن بزونه يتناقر كوت ويمسحفو بزونه يتناقرونا الله بسون من السراء يدرقنا الله مكناتهم اهون بنيا كلل وين بنيا حبشا بحل الناس نسرات كزي يتلي نقرنا يعلو كزي وچنو انيا يفترنو مبت بلن يمنامنو انيا يفترنو يعني بحل ياباتو تشاكين منامن يتبالي بزوچ من لك يعلو نقرنا كسو وقتن الزي هندن نقبا ان شاء الله الله يقاب بزنه ولا له ما يكفري لنانتي أمر ربتك أن سلتي لنانتي انترنه إن شاء الله زاري تمرتاكم بزيد دم الدمال والله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أن لا 10 دقيقة وهاسكم تتعدرس لنانتي ستي ما يكون صدوه